ولله

جميل يا ملك الشراء والله، جميل والله. Thank you. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لا تقتلوا يوسف وأنتم Oh.

كله جاي. والله يا جماعه وقال الذي اشتريه

Yeah.

وألف يا سيد وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين.